شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي سهلة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا لي بعض أصحابي. قلت أبو بكر، قال لا. قلت عمر، قال لا. قلت ابن عمك علي، قال لا. قالت قلت عثمان، قال نعم. فلما جاء قال تنحى، فجعل يساره ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار وحصر فيها قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس قال لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلى نبحت الكلاب، قالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب، قالت ما أظني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل ذي الطفيتين، يقول إنه يصيب الحبل ويلتمس البصر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى ووكيع، حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي ليحنكه، فأجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. قال وكيع فأتبعه إياه ولم يغسله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى ووكيع عن هشام المعنى قال يحيى أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت كان يبدأ بيديه فيغسلهما. قال وكيع يغسل كفيه ثلاثة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل أصول شعر رأسه حتى إذا ظن أنه قد استبرأ البشرة اغترف ثلاث غرفات فصبهن على رأسه ثم أفاض على سائر جسده. قال ابن نمير غرف بيديه ملء كفيه ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بأسير فلهوت عنه، فذهب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل الأسير؟ قالت لهوت عنه مع النسوة، فخرج فقال ما لك؟ قطع الله يدك أو يديك. فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به، فدخل علي وأنا أقلب يدي فقال ما لك؟ أجننت؟ قلت دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان. فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدا وقال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن يحيى عن رجل عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال يحيى: أراه سمى لي أبا بكر بن محمد، ولكن نسيت اسمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام وعبد الصمد، حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة حدثته قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين بين النداء وصلاة الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني، قلنا كراهية المريض الدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهاكم أن تلدوني؟ قال: لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب المسلم من شيء كان له أجر أو كفارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حاتم يعني ابن أبي صغيرة قال حدثنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام قال: قالت عائشة: كان لنا ستر فيه تمثال طير. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوليه، فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا، وكانت لنا قطيفة نلبسها نقول علمها حرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: جاءتني يهودية تسألني فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أنعذب في القبور؟ قال: عائذ بالله. فركب مركبا فخسفت الشمس، فخرجت فكنت بين الحجر مع النسوة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فصلى الناس وراءه، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم قام أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم سجد أيسر من سجوده الأول، فكانت 4 ركعات و4 سجدات، فتجلت الشمس، فقال: إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة: فسمعته بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر.

لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني فكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز يعني رجلي فقبضتهما إلي ثم سجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة قال قلت لعائشة أي أمتاه كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة؟ قالت تسعا قائما وثنتين جالسا وثنتين بعد النداءين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد قال حدثني عامر عن مسروق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا إذا دخل البيت؟ قالت كان إذا دخل البيت تمثل لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ فمه إلا التراب، وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال الألد الخصم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة إنا لنسمعها تستن، قلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. قلت يا أمتاهما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن نسي ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان يأمرني فأتزر وأنا حائض ثم يباشرني، وكنت أغسل رأسه وهو معتكف وأنا حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن زكريا عن عامر عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أتقبل الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، حشوه من ليف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وعلى رأسه الغبار، قال: قد وضعت السلاح، فوالله ما وضعتها، أخرج إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. فأشار إلى بني قريظة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. قال هشام: فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى النساء والذرية، وتقسم أموالهم. قال هشام: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قالت: فاطلعت من فوق عاتقه، فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت، ثم انصرفت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام وأبو أسامة قال: أخبرنا هشام المعنى عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ثم جعلتها على أس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا يوم بنتها استقصرت، ولجعلت لها خلفا. قال أبو أسامة: خلفا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات، ويجيء صواحبي فيلعبن معي، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعن منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلهن علي فيلعبن معي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه، إلا جعل الله عز وجل لك وللمسلمين فيه خيرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت:

قالت لم تكن صلاة أحرى أن يؤخرها إذا كان على حديث من صلاة العشاء الآخرة، وما صلاها قط فدخل علي إلا صلى بعدها 4 أو 6، وما رأيته يتقي الأرض بشيء قط إلا أني أذكر أن يوم مطر ألقينا تحته بتا، فكأني أنظر إلى خرق فيه ينبوع منه الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك فذكر مثله وقال بتى يعني النطع، فصلى عليه فلقد رأيت فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا شريك عن المقدام بن شريح الحارثي عن أبيه قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت نعم كان يبدو إلى هذه التلاع، فأراد البداوة مرة فأرسل إلى نعم من إبل الصدقة فأعطاني منها ناقة محرمة، ثم قال يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني 3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن عائشة قالت فزعت ذات ليلة وفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمددت يدي فوقعت على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما منتصبتان وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة قالت لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، قالت عائشة وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، فذكر من بكائهن، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم جاء فقال قد نهيتهن وإنهن لم يطعنه، حتى كان في 3. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحثوا في أفواههن التراب، فقالت عائشة قلت أرغم الله بأنفك، والله ما أنت بفاعل ما قال لك ولا تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووعكت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي، فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فإذا أنا بأم رومان، فقالت ما جاء بك يا بني؟ فأخبرتها فقالت خفضي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة جميلة تكون عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا حسدنها وقلن فيها. قلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعبرت فبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ فقالت بلغها الذي ذكر من أمرها، ففاضت عيناه، فقال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت وأصبح أبواي عندي، فلم يزالا عندي حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي. فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا وظلمت توبي إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تقول شيئا؟ فقلت لأبي أجبه، فقال أقول ماذا؟ فقلت لأمي أجيبيه، فقالت أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت أما بعد؟ فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل، والله جل جلاله يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. ولئن قلت لكم إني قد فعلت، والله عز وجل يعلم أني لم أفعل، لتقولن قد باءت به على نفسها، فإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، وما أحفظ اسمه، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة إذ، فرفع عنه وإني لأستبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه وهو يقول أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله عز وجل براءتك. فكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إليه. قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده، ولا أحمدكما، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي، فسأل الجارية عني، فقالت لا والله ما أعلم عليها عيبا إلا أنها كانت تنام حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينتها، شك هشام. فانتهرها بعض أصحابه وقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. قال عروة فعيب ذلك على من قاله، فقالت لا والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ ذلك الرجل الذي قيل له، فقال سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط، فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت عائشة فأما زينب بنت جحش فعصمها الله عز وجل بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. وكان الذين تكلموا فيه المنافق عبد الله بن أبي، كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم. ومصطح وحسان بن ثابت، فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله عز وجل ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إنا لنحب أن يغفر لنا. وعاد أبو بكر لمصطح بما كان يصنع به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعلم ذاك؟ قال: إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا تقولين: لا ورب إبراهيم. قلت: أجل والله ما أهجر إلا اسمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بما يطيقون، فيقولون: إنا لسنا كهيئتك، قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يرى ذلك في وجهه. قال: ثم يقول: والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأتقاكم له قلبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد افترق ملأهم، وقتلت سرواتهم، ورفقوا لله عز وجل ولرسوله في دخولهم في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا بهم وحدهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا محمد ويزيد قال: أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونتحجرها علينا بالليل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فسمع أهل المسجد صلاته، فأصبحوا فذكروا ذلك للناس، فكثر الناس الليلة الثانية، فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. وقالت عائشة: كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وقال يزيد: حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الحفري عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، فقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا قدامة يعني ابن عبد الله العامري عن جسرة قالت: حدثتني عائشة قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت. فقالت: بلى، إنا لنقرض منه الثوب والجلد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذه؟ فأخبرته بما قالت، فقال: صدقت. قالت: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومئذ إلا قال في دبر الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن قائد السائب بن عبد الله عن السائب قال دخلت على عائشة فحدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان قال أخبرنا عبيد الله بن سيار قال سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة تستحي منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان قال أخبرنا أبو عبد الملك المكي قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد قال سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. قال عبد الله بن محمد يقال له أبو عتيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال محمد والمساحي المرور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما علمته صام شهرا حتى يفطر منه ولا أفطره حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ آية فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت نسيتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن عبد الله البهي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فشق عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون كهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال.